الراديو 90 هواها مصر. دلوقتي معنا مع الجزء الأخير من حلقتنا, والنهاردة عندنا قصتين. هي قصص قصيرة من كتابة المعلمين الحقيقة, ومحبناش نزود عليها كتير, فقلنا بدل ما نفضل يعني تكون قصة قصيرة ونمط فيها وممكن أحداثها تبوظ, فهنزودها في المعقول, وممكن نحكي قصتين وأحيانا ممكن يبقى أكتر. فخلينا القصتين النهاردة. القصة اسمها ثراء الملعون, كتبتها هبة بركات مصطفى. معلش يا هبة, احنا غيرنا شوية في التفاصيل وفي اسمها. والقصة الثانية خلينا لما نوصل عندها نقول يعني تفاصيلها. فاحنا هنبدأ بقصة الثراء الملعون. كل اللي بيسمعنا عارف التفاصيل وعارف كل حاجة, ضلم النور وانا هقلب دلوقتي هتحول, ما تقلقوش كل حاجة هتحصل. ويلا بينا نبدأ. في أشخاص دايما بيبحثوا في عالم الجن وعندهم فضول انهم يدوروا. عادي, مش مشكلة ان انت تدور, انت حر, انت مسؤول عن ده, بس يا ترى بتدور على ايه؟ بحثك في كتب الجن والطلاسم والحاجات دي, ولما بتدور او تدخل على مواقع وتدور بتبقى عاوز ايه؟ هل هو مجرد فضول, ولا هل حد ضحك عليك وقالك ان الجن بيجي من وراء فايدة؟ في ناس بتجيب كتب السحر والدجل والحاجات دي وتقراها وتنفذ كل اللي فيها اللي يخص طقوس تحضير الجن, وده بهدف تسخيره. طيب السؤال الأهم, ليه؟ اكتشفنا ان في جزء كبير من الناس بتبقى كل هدفها انها عندها سلطة وقوة وسيطرة على غيرها. جزء تاني بيدور على الفلوس, وده جزء مش قليل ولا هين. جزء كمان بيدور على الأذية, يروحوا الدجال او هم يبدأوا يقروا في كتب السحر من اجل أذية الغير. اللي يقوم بتحضير الجن, اللي بيقوم بيه لازم يعرف زي ما بيحضروا ويصرفوا, زي ما بيقولوها في المثل, في اللي بيفلح في انه يصرفه, وفي اللي ما بيفلحش ابدا في انه بعد ما بيحضر الجن في انه يصرفه. بسبب عدم خبرته في التعامل مع الجن, وما عندوش قدرة على صرفه او اعادته لعالمه مرة اخرى. ما هو مش جاي علشان سيادتك تتفرج عليه او يتفرج عليك, هو جاي بعد تحضير منك, فلازم في مهمة انت طلبه ينفذها. قصتنا النهاردة, اسمحوا لي احكيها لكم, انا مين وتفاصيلي انا مين مش مهم, مش هتفرق معاكو. انا هحكي لكم قصة جارنا عم مصطفى. راجل كان كل احلامه وطموحاته امتلاك المال, كان بيدور بس على المال باي طريقة, حلال حرام, عايز فلوس وخلاص, لحد ما اقتنع في النهاية ان اسهل واقرب طريق للحصول على الفلوس العفاريت والجن والتسخير والسحر. وبدأ رحلته في البحث عمن يساعده في تحقيق حلمه في امتلاك المال عن طريق الجن. فضل يدور على وسيلة تساعده في تحقيق هدفه, لدرجة انه اتجه فعلا للسحرة والمشعوذين. فضل يروح لساحر والتاني ويقتنع بده وما يقتنعش بده ويسمع كلام ده, لحد ما في يوم وصل لواحد بيعتبر من أشهر السحرة اللي بيعلن عنهم في أماكن كتير وفي وسائل إعلام كمان وخلافه. قعد معاه وبدأ يقوله, أنا مش جاي غير عشان حاجة واحدة بس, أنا عايز فلوس, هاتلي فلوس بأي طريقة. فكان رد الساحر قاله, أوه أنت فاكر أن أنا لما أجيب لك الجن هيدي لك فلوس؟ ما كنا أنا قعدت في بيتنا وأكلمه يجيب لي فلوس, انت هنا انت جاي لي عشان انت اللي هتديني فلوس. قالوا لا لا, انت ضعيف, انت مش هتعرف تعمل لي اللي انا عاوزه, قول من الاول انك مش قادر ومش قوي وقدرتك على التحضير ضعيفة. قالوا خلاص, لف لحد ما تلاقي اللي انت عاوزه, ولما تلاقي جن بتكلمه يجيب لك فلوس ارجوك تعال احكي لي. خرج صاحبنا عم مصطفى وفضل سنة ما بيعملش أي حاجة مفيدة في حياته غير أنه بيدور ورا الدجالين وبيدور في كتب السحر وبيقرأ وبيحاول يشوف أي طريقة يجيب فيها فلوس. وصل لواحد اسمه أبو زكري الحليم الحكيم آسف. أبو زكري كل الناس دلته لما يجي السيرة وسافر وراح له في مكان يعني في الصعيد جوه, قالوا له هو ده اللي هيعمل لك اللي انت عاوزه, هو ده يا أستاذ, هو ده روح له. سألهم بيعمل إيه؟ قالوا له ده بيعالج وبيشفي وبيسحر وبيساعد الناس وبيخلي الناس تتجوز والناس تتطلق وبيعمل أي حاجة هتطلبها منه. الشيخ أبو ذكري سره بادئ. طبعا احنا عارفين ان هو ولا شيخ ولا بتاع، علشان بس نحط الامور زي ما بيقولوا في نصابها الحقيقي او الصحيح. ساحر، دجال، كافر. وصل له وكانت اول قعده بينهم وبين بعض، قال له عايز فلوس، ولو هتلف وتدور قول لي عشان امشي، انا لسه مشواري طويل. قال له لا، هعمل لك اللي انت عاوزه، هحقق لك رغبتك. عشان انت عايز فلوس سهلة. شايف الرف اللي قدامك ده؟ قال له اه، اللي مليان كتب. قال له ركز معاه شوية. قال له ايه ده الرف كله هو نفس الكتاب. قال له خد لك كتاب منهم. قال له يعني ايه؟ طيب الكتاب بكام؟ ولا انت الكتاب ده اللي هيوصلني للي انا عاوزه؟ قال له اقراه وهيعمل لك كل اللي انت عاوزه. طب انت عاوز كام يا سيدنا انت؟ قال له لا مش عايز ولا مليم، انا توصيلي الكتاب ليك كده انا خلاص قبضت. قال له ها؟ قال له اه، انا ما اقدرش اهديه لحد ولا اعرضه على اي حد، لازم الكتاب ده يطلب مني وانا اديه له. وشوف بقى انا بتكافئ على ده ازاي. عم مصطفى الحكاية عمل إيه؟ اللي صاحب القصة أو بطل القصة بيقول الكتاب كان اسمه وصفه الأول علاج سحري في تحقيق وصفات جلب المال والجاه. والكتاب مكتوب عليه اجلب ما تحب. قال له الكتاب ده هتلاقي فيه ازاي تجيب فلوس، ازاي تبقى ليك نفوذ، ازاي يبقى ليك منصب عالي، وغيرك كتير قوي من الناس ما ينفعش اقولك اساميهم جم وخدوه. احلامك الدنيوية كلها تتحقق. الكتاب مليان خلي بالك طلاسم وتعويذ وطرق سحر، لو نفذتها زي ما هي مكتوبة بالظبط هتحقق اللي انت عاوزه. قال له طيب انا يعني تنصحني بايه؟ قال له ما اقدرش اقولك غير انك تقرأ كويس وتنفذ اللي فيه. فتح الغلاف او زي ما يقولوا الجلد بتاعت الكتاب، بص لقى مكتوب تعويذة ابن ميمون في جلب الدنيا وإزاحة الهموم. قال له الكتاب ده يتفتح في ساعة الذئب. قال له ايه ساعة الذئب دي؟ قال له الساعة 1 بالليل، يلا روح. عم مصطفى خد الكتاب وروح، بدأ يقرأ الأول. في بداية الكتاب مكتوب الكتاب يؤخذ ويقرأ في خلوة لمدة 3 أيام، غرفة خاصة أو مكان معزول، ولكن طوال 3 أيام أنت في خلوة تامة عن كل البشر وعن كل ما يحيط بك، لا تأكل سوى الخبز، العيش يعني فقط، الامتناع عن الكلام والاختلاط بالبشر تماما، يمنع وجود أي حيوانات فيما عدا القطط أو الكلاب، إذا كانت موجودة فلا يمنع ذلك. عم مصطفى بينفذ كل التفاصيل. كان عندهم قطة في البيت، فهو روح بيته بقى فما كانش عنده مشكلة إن الكتاب بيقول كده. فخلاص دخل الأوضة وفضل قاعد لوحده، وبدأ الثلاث أيام وبدأ يقرأ طقوس وحاجات غريبة مطلوبة. وكان مطلوب منه كل يوم كل ساعتين هيخبط على الباب ويسأل هل حضرتم؟ ما بين كل ساعتين لكل 3 بدأ يعمل الحكاية دي فعلا، وبدأ يخبط هل حضرتم وما يسمعش حاجة. وهو بيكمل المطلوب منه، كان مطلوب انه هيكتب على قطعة حرير بيضة تعويذة جلب المال. هيكتبها 7 مرات متتالية على قماش حرير أبيض، وهيفضل يقول التعويذة، هو هيكتبها 7 مرات وهيكررها بلسانه 13 مرة، وهيخبط على باب الأوضة من جوه ويستنى يشوف إيه اللي هيحصل. مصطفى قام بكل خطوات الطقوس لجلب المال والجاه والحاجات دي، وردد التعويذة 13 مرة، والتعويذة كانت بتقول: سألتك الجاه، سألتك الجاه. في حاجات احنا زي ما انتوا عارفين بنحذفها منعا لأي مشاكل. سألتك الجاه، سألتك تنفيذ مطلبي، سألتك حصولي على كل ما أريد، سألتك الحصول على المال، سألتك الجاه، سألتك تنفيذ مطلبي، سألتك الحصول على المال، سألتك الجاه، سألتك تنفيذ مطلبي، سألتك الحصول على المال. ميمون. سمع الصرخة دي وكان بيخبط على الباب، رجع بسرعة لورا وما بقاش عارف هل يكمل، لكن صوت القطة اتغير. المسكين في الأول كان فاكر إن ده صوت قطة، القطة بتاعته اللي بره الأوضة، لكنه اكتشف إن القطة أو صوت القطة ده من جوه من الأوضة. لاحظ خروج عدد كبير من قطط سودة من أركان الأوضة، مصدرها إيه محدش يعرف. القطط كتير ولونها أسود وأحجامها مختلفة وكلها بتيجي ناحيته. وقف مكانه متخشب مش عارف يعمل ايه، لحد ما سمع في ودانه صوت او في عقله صوت، مش عارف مين اللي بيتكلم ولا شايفه، حد بيقول له: انت من قمت بتحضيرنا وطلبت حضورنا لمساعدتك وتحقيق طلباتك، فماذا تريد؟ ماذا تريد ايها الانسي؟ بدأ يبص مصطفى، عم مصطفى حواليه مين وشمال علشان يشوف مصدر الصوت، مش شايف، فغصب عنه عمال يقول: انت مين؟ مين اللي بيتكلم؟ انت مين؟ نفس الصوت رد: نحن قبيلة من قبائل الجن وقد قمت بتحضيرنا، ماذا تريد؟ انا لما حضرتكم، لما الشيخ قال لي انا عايز فلوس، عايز فلوس كتير. بدأ الصوت يتكلم ويقول له: سوف نحقق لك ما تريد، وسنجلب لك المال الوفير والجاه الواسع، ولكن هناك شروط. القربان. يعني ايه القربان؟ عامل ايه يعني؟ بدأ في شكل يبان، ومن وسط القطط من الضلمة بدأ شخص يظهر. بدأ يظهر من الضلمة لحد ما ملامحه بقت أوضح أوضح، لحد ما عم مصطفى شاف وجها لوجه. كان شكله إنسان عادي جدا، لكنه كان وشه غاضب جدا، وزي ما يكون الواحد لما يبقى متضايق وبيقزم غيظه لدرجة ان وشه بيبقى احمر وهينفجر من كتر الغيظ. وبدأ يقول له: الدم، الدم يا مصطفى، انت حضرت قبيلة من قبائل الجن من الشياطين، الدم، اعمار القبيلة بتزيد بالدم، اعمارنا كلنا واحد واحد بتزيد بالدم، اجلب لينا الدم تحصل على ما تريد. طبعا طبعا مصطفى ما كانش محتاج ان حد يفهمه انه اكيد مش هيجيب دم حيوانات يعني قربان ودم، لكن مش سميها غباء سميها زي ما تسميها، قالوا عايزين دم ايه. الراجل اللي اتكلم زاد غضبه، بدأ يصرخ فيه ويقول له دم بشر. في اللحظة دي عم مصطفى الخوف أو حالة الفزع اللي كانت عنده قلت كتير كتير عن الأول، لكنه جاي يتكلم حس إن لسانه تقل، وبدأ يشاور إن هو إيه اللي بيحصل له، لكن الراجل بدأ ينسحب تاني ويختفي في الظلمة، ونفس الموضوع القطط عملته. بدأ يرجع عم مصطفى بظهره علشان يفتح باب الأوضة، صرخ لأن في ضربة جات له على دماغه كانت شديدة جدا وقعته في الأرض. فضل يخبط على الباب علشان حد يسمعه أو حد يكلمه، لكنه كان منبه عليهم أنه مهما خبط على الباب محدش يفتح. حاول يتكلم وينادي علشان يفهمهم اللي هو فيه، لكن مفيش حد فاهم ولا حد سامع، لحد ما مراته شكت جت جنب الأوضة وبدأت تنادي عليه، يا مصطفى انت عايزنا نفتح ولا ايه يا مصطفى؟ مش عارف يرد عمال يخبط. قالت له طب يا مصطفى لو عايزنا نفتح خبط خبطتين، لو عايزني امشي خبط خبطة واحدة. مدت ايدها وحاولت تفتح الباب، الباب ما بيتفتحش. بدأت تزق في الباب برضو ما بيتفتحش. فتحت باب الشقة وبدأت تصرخ علشان الجيران يجوا يلحقوها. جي الجيران على الأوضة يحاولوا يفتحوا الباب، بيقولوا لها في ايه؟ قالت لهم معرفش، هو في الأوضة وقافل على نفسه ومش ما بيتكلمش وعمال يخبط على الباب. ما هي هتقول لهم ايه؟ هتقول لهم جوزي بيعمل ايه؟ ما هي شكة وعارفة في وعارفة من زمان هو عاوز ايه. لسه يحاولوا يكسروا الباب، واحد منهم تطوع وقال لهم أو قال لمراته عتبة الأوضة مش مريحة يا مدام، جوزك بيعمل إيه؟ جوزك ليه في السحر أو بيروح لدجال؟ اتفجرت في العياط وكان واضح الكلام. وقف الشيخ ورجع الناس قال لهم من فضلكم رجعوا لورا، الموضوع مش بتكسير باب الأوضة، احنا في حاجة تانية لازم تتعمل دلوقتي. وقف الشيخ يردد آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وآيات من سورة الجن، وفضل يعيد في الآيات كتير، وبدأت الناس اللي مشي واللي يرجع لورا واللي قاعد على الكرسي مستني. وبعد كده سمعوا صوت خبط تاني على الباب، فالشيخ مد إيده وحاول يفتح باب الأوضة، لقى بيتفتح واتفتح فعلا. لقوا الراجل عم مصطفى مغمى عليه وقع في الأرض، وشه كله كدمات زرقاء وفي نزيف من راسه مكان الخبطة اللي أنا بحكي لكم عليها. حاولوا يفوقوه أكتر من مرة ونيموه على السرير، بدأ جسمه يترعش ويتنفض ويقول كلام غريب جدا والناس مش فاهمة ده ليه، لكن من ضمن الكلام اللي كان بيقوله الملك ميمون، الملك ميمون، هنفذ العهد، هنفذ العهد، الفلوس الفلوس. الناس الباقي مشيت، وفضل الشيخ قاعد جنبه على السرير وبيبص لمراته وبيقول لها ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي جوزك بيقوله ده؟ في اللحظة دي بدأ عم مصطفى يفوق، شاف الشيخ وقال له انت مين؟ وانت جاي تعمل ايه هنا؟ مراته جت تهدي الموقف وتقول له ده اللي لا، ما لحقتش تقول له ده اللي لحقك، بدا يزعق وطرد الشيخ من البيت. وقام وقعد على السرير وقال لها لو دخلتي حد تاني، لو دخلتي اي حد تاني هينتقموا منك، مش هينتقموا مني انا، اجتني بيهم. انت جايبه واحد يقرا هنا قران؟ انت مجنونه. في اللحظه دي مرات عم مصطفى ادركت ان جوزها خلاص باع نفسه للشيطان، طلب منها تخرج وقال لها ما شوفش خلقتك تاني، تقاضي في قطك وملكيش دعوة بيا خالص. مر الموقف ده، وبعد يومين الشيخ خبط على الباب، لكنها وقفت ورا الباب وما فتحتلوش، وقالت له أرجوك امشي، أرجوك أنا وجودك هنا بيعمل لي مشكلة معاه. حاول يعرف منها لكنها تهربت. مفيش يومين وبدأت حاجات غريبة تحصل في المنطقة اللي عم مصطفى كان ساكن فيها، اللي هي منطقتنا كلنا. حوادث اختفاء غامضة، أولها كانت مدام عايدة، بعدها كان عم حسني، وبعدها أستاذة إحسان وجوزها، كلهم من منطقتنا وكلهم اختفوا ورا بعض. أسبوع واحد كل الناس دي اختفت فيه، ولا حد عارف السبب ولا حد فاهم فيه إيه، حتى ما بقت يعني أو حدثت الطامة الكبرى زي ما بيقولوا. عم خليل الله يرحمه واحد من جيراننا، راجل كبير في السن، ناس كلها كانت بتحبه، مات. المنطقة كلها راحت صلت عليه وراحوا المقابر عشان يدفنوه إكرام الميت، دفنوا ولازم كلنا نحضر الجنازة ولازم الكل يكون موجود، ده أطيب واحد في المكان، كان أب للناس كلها. لكن الكارثة، لقوا تربة مفتوحة كان فيها جثث عايدة، حسني، إحسان وجوزها، ومدام ملكة وولادها التوأم اللي محدش لاحظ انهم اختفوا لانهم فاكرينهم سافروا، لانهم دايما بسافروا لابوهم في السعودية كل اجازة. المنظر في التراب كان بشع لا يحتمل، جثث منصوص دمها حرفيا، على وشهم نظرات رعب مهما توصفت محدش يقدر يوصفها، عينيهم مفتوحة على الاخر وبقهم مفتوحة على الاخر، ونظرة الرعب اللي على وشهم معناها انهم شافوا حاجات بشعة. الجثث كانت مرمية فوق بعض. التحقيقات اشتغلت ومحدش قدر يوصل لأي حاجة، لا في أثر لبصمات لأي حد ولا في أي حاجة. لكن المشكلة إن ناس كانت بتقول كل يوم قدام التراب بالليل بعدها كنا بنشوف الناس دي ماشية، كنا بنشوف إحسان وجوزها، وكنا بنشوف عم حسني، وكنا بنشوف مدام ملكة وولادها، كل الناس اللي اختفت دي كنا بنشوفها ماشية قدام التراب بالليل، لدرجة إن أي حد بقى يموت عندنا منعنا الدفن بالليل. الكوابيس ما سابتش عم مصطفى، الراجل ده ما كانش قتل قتلة ولا ده في دماغه، لكنه بدأ يشوف كوابيس ما بتنتهيش، وليله بقى جحيم كل يوم، وبقت مراته تصحى على صوته وهو بيصرخ، وتدخل الأوضة تلاقيه عرقان وبيعيط، لحد ما في يوم انهار وحكى لها اللي هو عمله. كنت بروح أزورهم كجار ليهم وأقول لهم إن إحنا عايزين نطور المنطقة وبنلم فلوس، وكنت بقول لهم ممكن تسمحوا لصاحبي يدخل. مراته سألته صاحبك مين اللي يدخل؟ أنت وديت لهم حد يموتهم؟ لا ما وديتش حد، صاحبي كان جن مارد، وكان المفروض لازم يسمحوا له إنه يدخل عشان ما يقدرش يدخل من دماغه أو من نفسه، لازم يتقال له تفضل، ومجرد ما يقولوا له تفضل بتبدأ المذبحة، بتظهر قطط متوحشة سودة وتهجم على الضحايا وتشرب دمها، حرفيا كانت بتمص دمهم كلهم. مراته قالت له انت كنت بتبقى واقف تعمل ايه يا مصطفى؟ بتتفرج على الناس جيراننا وهما بيموتوا واحد ورا التاني؟ لا خلاص ما تكلمينيش في الموضوع، انا ضميري مأنبني. قالت له ضميرك ايه اللي مأنبك؟ انت بتفرقش حاجة عن اللي موتهم ليه؟ انا عايز اعرف ليه بتعمل كده. قال لها ليه؟ تعالي، وفتح الدولاب وقال لها علشان دي، شايف الفلوس دي؟ هم دول التمن. قالت له أنا مش شايفة حاجة، الدولاب فاضي. إيه؟ صرخ وفضل ينطم فلوسي فلوسي. اللي كان موجود في الدولاب تحديدا الحقيقة كانت فلوس، لكنها فلوس محروقة. أيوة، ورق فلوس محروق كتير، حتى الدولاب نفسه من جوه محروق. لا خدعني الشيطان، خدعني. بس انا هنتقم، انا عارف هنتقم منه ازاي. قالت له انت هتنتقم من الجن، هتنتقم من الشيطان اللي ضحك عليك وخدعك. وقف يصرخ في الاوضه ويقول له رد عليا رد عليا، انت نسيت نفسك؟ ده انت مطرود من رحمه ربنا، انت حيالله مطرود، ده احنا بنستعيذ منك في كل لحظه وفي كل دقيقه. انت حيالله مالكش قيمه ولا ليك لازمه، رد عليا، مطرود، انت مطرود، انت بكل عظمتك دي اتطردت علشان احنا ارقى واعلى منك، انت ذليل. انت ضحكت عليا لكنك في الاخر ذليل. وفضل يصرخ يصرخ يصرخ لحد ما وقع في الارض، ومراته سندته، فقد الوعي، صحي من الحالة دي شاحب ما بيتكلمش. لكن لما مراته فضلت تقوله أبوس رجلة تكلمني، قولي أنت فيك، أوديك مستشفى ولا أعمل إيه؟ لا خدعني في الأول وانتقم مني في الآخر. أنا صحيت لقيتني في الطرب وسط اللي قتلتهم كلهم، وكلهم صحيوا وعمالين يقولوا الدم الدم، وظهرت القطط حواليا من كل مكان وبدأت تنهش في لحمي زي ما عملت فيهم، عملت فيا بالظبط. وقلت خلاص انا هموت، لكنه وقف وقال لي مش هتموت، هتشوف الذليل هيعمل لك ايه، الذليل هيخليك انت اللي تموت نفسك. مراته بتقول بدأت صحته تضعف، وديته مستشفى وقالوا جوزك عنده فقر دم بشع، لازم يتنقل له دم. بعدها بكذا يوم عم مصطفى رجع البيت. الشيخ راح يزوره لأنه سمع اللي حصل له، انه دخل المستشفى. فتحت مرات عم مصطفى الباب وسألها ايه الأخبار؟ قالت له أخبار انا مش عارفة، انا مش عارفة اقولك ايه. ادخله خليه يتوب، خليه يستغفر. دخل الشيخ لعم مصطفى، لقى نايم في السرير ومريض جدا وجسمه بقى هزيل جدا. ولا طيب انا هجيب له دكتور يكشف عليه. قالت له جيب له دكتور ايه، انا لسه جايباه من المستشفى، ده شكله بيتحول في الدقيقة الواحدة كأنه بقى عمره بيكبر 5-6 سنين. اتكلم مصطفى وقال له أنا هموت، وحكاله شوية من اللي عمله. الشيخ اتفاجئ وفضل يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، إزاي يا ابني تعمل كده؟ إزاي تعمل في نفسك كده وتعمل في الناس كده؟ أولا ده شرك بربنا، أنت ساهمت في القتل، الناس اللي ماتت دي انت السبب في موتها، اللي عملته ذنب عظيم، استغفر ربك عليه استغفر ربك عليه. والشيخ قام وفضل يقول استغفر الله استغفر الله، انا لازم اعرف الناس اللي هنا، استغفر الله. فضلت مرات عم مصطفى تجري وراه وتقول له ابوس رجلك ما تقولش، هو هيجوا يموتوه هيجوا يموتوه. عم مصطفى قال لها سيبيه سيبيه، مجرد ما الشيخ طلع وقفل الباب مصطفى كان مات عم مصطفى أيوة مات، مات بعد ما ضيع كل حاجة، مات قبل ما الشيخ يروح يحكي للناس، مات علشان باع نفسه لإبليس وللجن وللشيطان. أنا مين؟ أكيد عايزين تعرفوا أنا مين. أنا بنت الشيخ. هو ما حكاش لحد غيري، قال لي خلاص هو مهد، هنحكي نقول إيه؟ ما يقصش عليه بنتي غير الرحمة، ادعي له. مش عارفة ادعي له ولا تعالي، مش عارفة اقول للناس ولا ما اقولهمش. ذنبهم ايه الناس اللي تشرحوا وتمص دمهم؟ بس في الاخر هو صحيح بين ايدين اللي خلقوه وراح لما افضل اليه. القصة الاولى خلصت، دقيق واحنا بدأ القصة التانية. القصة التانية موسيقى الهلاك، تبع المعلم هيثم ممتاز. ما عرفش اشمعنى ايه الدخلة دي، ما عرفش اشمعنى، اشمعنى دي بالتحديد ليه، سرها ايه ولا ايه، اشمعنى دي اللي معلقة معايا قوي وبحب اسمعها مع انها كئيبة، بحس في ان انا ممكن أكون في الأول كنت ببقى مقبوض وأنا بسمعها، لكن شداني وبسمعها. أنا اسمي خالد، عارف ان الجن حوالينا زي البشر عادي، وعارف ان في حاجات ممكن تكون ليها علاقات مباشرة او غير مباشرة بالتعويذ وبالشر وبالجن، لكن موسيقى دي غريبة شوية. انا اكتر دعاء بحب اقوله ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أنا مأجر شقة وعايش فيها، صديقي الصدوق يعني اسمه رجب، صاحبي في الشغل الحقيقة. أنا شغال في معرض عربيات صغير، يعني ببيع في المعرض زي حد، مش عايز اخوض في تفاصيل ومقدمة وبدأت منين وسافرت فين. انا كنت قاعد في مرة على المكتب وبسمع التراك اللي انا بحبه، اللي انا برضو عايزكم تسمعوه، يمكن يعجبكم انتوا كمان. حطت السماعتين على وداني ومندمج وعايش مع المزيكا، حد ما فتحت عناية على حاجة بتخبط قدامي على المكتب ولقيت رجب وقالي بتعمل ايه، بتهبب ايه، هو كل يوم مزيكا، انت ايه ما بتزهقش؟ قلت له في ايه يا عم، يا عم في ايه، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله يا خالد، يا خالد المزيكا حرام يا خالد، استهدى بالله كده واطفي البتاع اللي انت بتسمعه ده، اسمع لك حاجة مفيدة يا اخي. قلت له خلاص ماشي، خلصت يا شيخ رجب، عايز ايه؟ عايزك تقفل البتاع اللي انت مشغلها دي عشان بتعصبني. قلت له بتعصبك ازاي وانا بسمعها في سماعتين على وداني؟ ما دخلتش معاه في حوار بصراحة، حوار هيبقى عقيم وممل ومفيش منه نتيجة وحزيت راسي. حاضر أنا هقفل المزيكا خلاص، مبسوط، عايز إيه بقى؟ أنا مش عايز حاجة خلاص، أنت كده شاطر. اسمع لك حاجة تنفعك. بقول لك ايه، بطلت تجيلي في الحلم. قلت له اسمع لك حاجة، اسمع لي حاجة تنفعني ولا بطل اجيلك في الحلم. حلم ايه اللي بجيلك فيه؟ قال لي حلم وخلاص، مش عايز اشوف خلقتك في الاحلام تاني. ممكن؟ قلت له حاضر يا جاجة، اما تيجي تنام يا حبيبي قبل ما تنام ابقى غمض عينيك كده وتخيل ان انت بتضربني علقة ومش هجيلك في الحلم. على فكرة يا خالد انا ما بهزرش، بطل تجيلي في الحلم وتعمل الحاجات وتقول الحاجات اللي بتقولها دي، انا الحاجات اللي بتقولها دي بتخوفني. قلت له رجب انت مخبول ولا في عقلك؟ هو في حد فينا بيتحكم يروح لمين في الحلم؟ سبته وزهقت وروحت البيت تعبان ونمت. حلمت ان انا قاعد في حفل اوركسترا، حاضر حفلة وكان التراك شغال في الخلفية سمعه، واضح ان انا حاضر حفلة في حد بيعزف المقطوعة دي. لكن وانا قاعد بسقف ومندمج ومبسوط قوي بالمعزوفة دي، لاحظت ان كل الناس اللي قاعدة قصار القامة كانوا قصيرين. الناس اللي قاعدة في المسرح كلهم قصيرين وشعرهم طويل يعني ايه شمعنا دول يعني؟ لحد ما حد من جنبي لقيته بيخبط على كتفي. قلت له أفندي اقتلهم او اقتل نفسك. قلت له أفندم اقتلهم او اقتل نفسك. كان برضو قصير بنفس الشكل، شعره طويل جدا، مطول شعره عادي زي ما الناس بتطول شعرها، لكن الشكل على بعضه كده غريب. ويقتلهم او اقتل نفسك دي، قلت له حاضر هقتلهم او اقتل نفسي. لقيت حد بينزل من الفرقة اللي كانت بتعزف من على خشبة المسرح ونزل وجاي لي. وكل ما يقرب كنت بتحقق من ملامحه وبعرفه، حد ما تأكدت انه رجب وجاي بيكلمني. ليه انا؟ ليه اخترتني انا؟ ليه بالذات؟ ابعد عني، ابعد عني، كفايه اللي بيحصل لي من وراك. قلت له يا رجب انا ما عملتلكش حاجه. قال لي ابعد عني، ابعد عني، كفايه اللي حصل لي من تحت راسك يا اخي، ابعد عني ولا سيب الشغل ولا امشي. وبدا وهو بيتكلم عينيه النور او اللون الابيض اللي فيها بدا يسود تدريجيا لحد ما عينه كلها بقت سودة. فضل يقول ابعد عني ويكررها كتير. قمت مرعوب وقلت اعوذ بالله، اعوذ بالله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله. قمت يعني تدركت الموقف اللي انا فيه وتملكت نفسي ورحت على الشغل. قعدت على المكتب وانا مجهد. ساعات الواحد لما بيشوف كابوس صعب بيقوم من النوم تعبان. لقيت رجب جاي عليا وقلت له بقول لك ايه، انت كنت بتقول لي بيطلع لك في الاحلام، انت طالع لي النهارده في كابوس وعينيك قلبت اسود، ابعد عني والنبي. اديني يا سيدي اديك انت قمت وطلعت لي في الاحلام انت كمان. لقيته بيطبطب على علي، خلاص بقى معلش، يلا انت طلعت لي وانا طلعت لك، ما فيهاش حاجه بقى. بقول لك ايه يا خالد، انا عايز اطلب طلب غريب شويه. قلت له تطلب طلب غريب ايه؟ ابعد عنك ولا انا السبب ولا عايز تقول لي ايه؟ قال لي ممكن اسمع الموسيقى اللي انت كنت بتسمعها امبارح. قلت له ايه؟ مش مزيك حرام؟ قال لي بقول لك ايه بقى، انا عايز اسمعها بس. قلت له ليه عايز تسمعها بس؟ الحلم، الحلم، الحلم هيبطل الكابوس يجي لي لو انت سمعتها لي. ريحني ريحني الله يخليك، ريحني الله يخليك، خلينا ان شاء الله اسمعها مره واحده. الكابوس وحش قوي، والكابوس علاجه ان انا اسمع المزيكا دي. قلت له طيب افتح التليفون بتاعك وهبعتها لك، وبعتها له فعلا. قال لي ممكن بقى السماعتين بتوعك؟ قلت له حاضر اتفضل. شد الكرسي وقعد يسمع وغمض عينيه الاتنين، لكن اللي حصل ان رجب بدا يترعش، وانا عمال هو ده بجد، وبدا يطلع منه صوت غريب. يا رجب في ايه؟ ما بيردش عليا لحد ما شلت السماعه من على ودانه. اول ما شلت السماعه من على ودانه سابني وطلع يجري بره المعرض. خلص اليوم الغريب العجيب ده، ورجعت بيتي او شقتي اللي انا مأجرها. قعدت على الكرسي افكر، لكني من التفكير والتعب نمت. صحيت على صوت رسالة جت لي على الواتساب عندي. الرسالة كانت بمنتهى البساطة، المقطوعة الموسيقية اللي أنا بعتها له بعتها لي تاني. اللعب والهزار ده بقى. لكن المزيكا كانت مخلوطة بأصوات كتير. طلبت رجب على تليفونه، التليفون ما بيردش. بعت له ورديت عليه، قلت له ايه اللي انت بعته لي ده؟ انت بعت لي المزيكا تاني وحطيت لي عليها اصوات ناس بتموت وعفاريت. الرساله فضلت متعلقه وما وصلتوش، لكن انا سامع الموسيقى جايه من الصاله والتليفون في ايدي. بدأت أتحرك ناحية الصالة، سبت التليفون الأول قبل ما أروح، ورحت الصالة دور على مصدر الصوت. لقيت التليفون اللي أنا لسه سايبه في الأوضة والتراك شغال عليه. تليفوني رن، لقيت واحد صاحبنا من الشغل. انت فين؟ احنا عمالين نكلمك من الصبح ما تردش ليه؟ قلت له تليفوني ما رنش. قال لي ما رنش ايه ده، رن يجي 100 مره. قلت له طيب في ايه؟ اللي رجب مات. قلت له ايه اللي مات؟ مات واحنا دفناه. قلت له مات امتى ودفنتوه امتى؟ قال لي ما انت ما جتش الشغل بقالك يومين. قلت له بقالي يومين ايه ما جتش الشغل يا مجانين انتوا؟ بصيت على النتيجة بتاعت الموبايل، فعلا انا بقالي يومين ما روحتش الشغل. انا نمت يومين وراجل مات واتدفن. صاحبي قطع تفكيره قال لي بقول لك ايه، هتيجي العزاء ولا لا؟ شكلك بقى وحش قوي. قلت له العزاء؟ قال لي دلوقتي يلا. نزلت وقابلت زمايلي ورحنا العزاء وانا دماغي مش عارف اربط الركب. سلمت على والده وقلت له البقاء لله. الراجل بص لي بصه كان انا اللي موت له ابنه. واحد زميلنا كان موجود اول ما رحنا هناك العزاء وراح قبلنا. لما دخلت قعدت في السرادق جوه، جاء قعد جنبي وقال لي ابو رجب بيقول كلام غريب، بيقول انه امبارح شاف رجب قاعد في الاوضه ومشغل مزيكا وهو مش متعود على انه يسمع مزيكا والكلام ده. فبيقول له في ايه يا ابني؟ قال له ده خالد اداني المزيكا دي، والمزيكا دي هتعالجني من اللي انا فيه وهتخلي العفاريت والاشباح والجن اللي بيطلعوا لي يمشوا. قال له يا ابني جن ايه واشباح ايه؟ قال له ما خالد اللي بعتهم لي. ابو بيقول قال له يا ابني استهدى بالله يا ابني وبطل الكلام المجانين اللي انت بتقوله ده يا ابني. يا ابني انت عاقل، ربنا يكملك بعقلك. قال له طب ممكن تخرج وتسيبني؟ بعد كده ابو رجب بيقول انه سابه. صحي بالليل سمع صوت عيال صغيره بتضحك وسمع صوت مزيكا صوتها عالي جدا. دخل الاوضه لقى مشغل الكمبيوتر بتاعه في الاوضه ومعلي المزيكا على الاخر وعمال يضحك ويقول له خلاص اتحلت، بس هطلب منك طلب يا والدي، وانتوا بتدفنوني اعزفوا اللحن ده وعرفوا خالد ان هو عمل اللي هو عاوزه وخلوه يعزفوا اكتر. ابو رجب بيقول حاول يفوق ابنه من الكلام الغريب اللي بيقوله، ما فاقش، قفل عليه الاوضه وراح يجري جاب عم رجب. وعلى ما راحوا لقوه مات. ابو رجب بيقول انا لما دخلت لقيت ابني ماسك التليفون وكاتب ورق وجايب ورقه وقلم وكاتب لحن الموت قاد شتان دث دث دث. ابو رجب مش فاهم معنى دث وطبعا، بس انا لما قال لي الكلام ده انا ما اعرفش ايه قاد شتان ده خالد، بس دث يعني موت. قلت له يعني انا مش فاهم، رجب انتحر ولا حصل ايه؟ رجب قولها لك ازاي؟ رجب شق بطنه بالسكينة، لما دخلوا عليه لقوا حطت السكينة في بطنه وغرقان في دمه وميت. نهار اسود ميت. طب انا بس هقول لك حاجة، انا مالي؟ وهو لو عمل كده انا مالي؟ انا كنت في البيت. ما انتوا بتقولوا انه بقالي كذا يوم في البيت وما بخرجش. صاحب رجب بدأ يتكلم بقول أنا معرفش، بس المزيكا اللي انت بتسمعها واللي رجب قال ان انت سمعتها له وخدها منك واضح ان ليها علاقة. رد خالد طب انا بسمعها ما جراليش حاجة ليه؟ انا بسمعها بقالي كتير، ما متش انا كمان وما شقتش بطني بالسكاكين ليه؟ خالد انا رجب هو اللي طلب مني المزيكا، انا ما اديتهالوش وانا بسمعها وما جراليش حاجه، وقبلها بيوم كان بيقول لي حرام المزيكا وبعد كده رجع يقول لي عايز اسمعها. بعدين ايه الملف اللي بعته لي وفي المزيكا وفي ناس بتصوت؟ انا مش فاهم. فضلت دخلت على جوجل وفضلت ادور لحد ما لقيت حاجة اسمه الموقع المظلم. الموقع المظلم ده فيه حاجات كتير من الحاجات اللي احنا بنستخدمها في حياتنا او بنعملها في حياتنا وليها علاقة غير مباشرة بالشيطان، زي موسيقى البلاك ميتل وموسيقى عبدة الشيطان والحاجات دي. وللأسف الموسيقى دي كان اسمها القداس الجنائزي وكانت موجودة فيه. أنا حتى مش فاكر أن نزلتها إمتى ولا بدأت أسمعها إمتى، وبدأت أقرأ عنها. لقيت مكتوب هناك مقطوعات موسيقية كفيلة بأن تقوم بتحضير الجن، هناك مقطوعات موسيقية أخرى من خلالها يدين الشخص بالولاء للشيطان، هناك مقطوعات موسيقية أخرى مثل العدوى تقوم بالسيطرة على الشخص من خلالها، وإذا انتشرت من شخص لآخر انتشرت عن طريقها اللعنات ومنها إلى الشياطين والجن والأبالسة. عز ما انا بقرا لقيت رجب وقف ورايا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انت ميت، اعوذ بالله، انت السبب، انت اللي سمعتني المزيكا، انت اللي كنت بيجيلي في الحلم وتقولي تعالى اطلبها مني، انت اللي جيت لي كذا مره وقلت لي تعالى اطلبها مني والا هموتك، انت السبب في اني موتت نفسي، انت السبب في ان مصطفى عارفه مات، انت السبب في ان عم محمد مات. قلت له الناس دي ماتت، انا ماليش دعوة، انا ماليش دعوة بموت الناس دي. رجب اتكلم وقال انا عملت لك ايه؟ كملت قراية في الموقع وقريت عن كلمات بنقولها في حياتنا وممكن تكون بسيطة ولكنها إذا تركبت بشكل أو عيد ترتيب الحروف بتكون وسيلة تحضير، ولكن ركزت أكتر على المقطوعات الموسيقية واكتشفت أن في مقطوعات موسيقية كلاسيكية كتير جدا ما هي إلا تعاويذ من خلالها بيتم تحضير الشياطين والجن، كل المطلوب أنها تتسمع بأكتر من مرة وبترددات معينة بمستويات صوتية معينة، وإذا قام الشخص بتحضير الجن عن طريقها يمكن أن يسيطر بها على أي شخص من خلال نشر هذه المقطوعات الموسيقية مثل تراكات الترددات الصوتية المرعبة وتراكات الصوتية التي تتسبب في الإدمان. انا كتبت الكلام ده وبحكيه لكم علشان انا ما كنتش اعرف، انا ما اعرفش ان انا السبب في موت الناس دي، لكن انا السبب في موت رجب وده اللي انا متاكد منه. انا اسف ان انا بعتها لك علشان تسمعها وتسمعها لغيري، بس عشان تصدقني انا اسف. سامحوني.